بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إِنَّ فلا

يخرج من جسمنا يخرج من الدود Thank you. شكرا.